بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد چند پیتێک لە سەرەتای هەندێ لە سوورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەسدا نیە بۆ پیتانە کتێبێکی ئاوا بێ وێنەتدا بنێت بەڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمیزاد و پەری کۆببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شیان وتویانە هەر خودا خۆی زانایە بە نهێنی ئەو پیتانە ئەم قورئانە کتێبێکە دامان بەزاندووە بۆت ئەی محەممەد تا خەڵکی لە تاریکیەکانی بێباوەڕی و نەزانی و سەرلێشێواوی دەربهێنیت بەرەو نور و ڕێبازی ڕۆشنایی ئیمان بە ویستی پەروەردگاریان تا دەگەنە ڕێبازی ڕاستی خودای باڵا دەست و شایستەی سوپاسگوزاری الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد او خدايك هرچي لآسمان كانوا هرچي لزويدا هيا هر او خاونيانا هاوارو آهنا لبو او كساني كبباورن لسزايشي زور تندو تيج الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد أواني كجياني دنيايا للا بنرخترو خوشوستر لجياني جهاني دوائي هميشه بربز دخن بر ريبازي خداو دانەوێت لە ڕێڕەوی خۆی دەربچێت و بترازێت یاخود پەسەندە لایان بەڵام بەمەرجێک لە خزمەت پلان و نەخشەی ئەواندا بێت ئەوانە لە گومڕایەکی قوڵ و بێسەر و بندا سەرگەردان و دەمێننەوە وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم اما هیچ پیغمبریک من روانه نکرد و تنها بزمانی قوم کین بیت یچک بو لخویانو بزمانی اوان دواو تا هموشتی چان بو رون بکاتوا انجا خدای گورا او کسی گمرا کرد و کویستویتی چونکە جوێ بۆ بانگەوازی حەق نەگرتووە ئەوەشی کەویستویەتی هیدایەتی داوە پەروەردگار پاڵپشتی ژیر و هۆشمەندانە ئەو زاتەش باڵا دەستە ویستی ئەو لەسەر و هەموو ویستەکانەوەیە دانایە و دەزانێت چێ شایستەی ئەو ڕەحمەتە بنرخەیە ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور سوين بخدا براستي إمام موسى من روانا كرد هاوڕێ لەگەڵ موعجیزەی زۆردا فەرمانمان پێدا کە قەوم و عەشیرەتت لە تاریکیەکان ڕزگار بکە و بەرەو نور و ڕووناشی بیان بە ڕۆژەکانی خودایان بۆ بهێنەرەوە یاد ئەو ڕۆژانەی کە تۆڵەی لەبێ باوەڕان سەند و ئیماندارانی سەرخست بێگومان ئالەو بەسەر هاتانەدا بەڵگە و نیشانەی زۆر هەن بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە زۆر خۆگرن لە کاتی تەنگانەدا زۆر سوپاسگوزاریشن لە کاتی خۆشیدا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یادیان بهنر و کاتیگ موسا با قوم کیود یادی ناز و نعمت کانی خدا بکنه ولسرتان کاتیگ لدار و دستی فرعون رزگاری کردن که بنا خوشترین شیوه سزای دادن کرانی ایویان سردبریو آفرتانی ایویان دهشتو با کارکری بگمان آلو پیشاتان دا بلاو تاقی کرنوی چی گورا للاین پروردگارتان و بوتان ساز درابو. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَيَتَانْ بِيَدْكَ پَرْوَرْدْغَارْتَانْ بَرْيَارِ دَاوَا سُوَنْ بَخْخُدَا اگر سپاس گزارو شکرانا بجربن رزق و روزی و ناز و نعمتان بسر دا درجنمو زیادی دکم بلام اگر ناشکرو سپاز ناپذیر بن براستی اوکات ایتر تولو سزای من زور با آزار دبید. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. موسى وتی خلشینا اگر ایو و همو دانشتوانی سرزوی بگشتی خدا نناسو بباور بن او بگمان هر خوتان ضرر دکن چون که خدا هر خوی به نیاز و شایسته سپاسه. الم یأتیکم نبأ الذین من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ باشا آیا حوالی قوم پیشوکانتان پیر نگیشتوا قومی نوح و عاد و ثمود اوانشی کلدوی اوان و هاتون تنها خدا نبید کز نازانه چندبون و چیان بسر هاتوا اوانا پیغمبرکانیان ببلگی زور و هاتن دو پاتیان دکردوا که پیغمبری پروردگارن کچی خدا ناسان یان با دستیان آماجهان دکرد با پیغمبران که بیدنگ بن یا خود دستیان دبرد با دمی خویانو دان کرد فی کو حوس و گل تزاریو دان ود بگمان ایم باورمان بم پیامو برنامه اینیا که به ایو در روانه کراوا براستی ایمش لدو دل یک دان که خلچیش دخات گمانوا لوی که ایو بانگوازی ایم ای بودکن. قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. پیغمبران یان وتیان باشا آخر گمان لچی دکن آیا لخدای پرورگار دا گمان هیا بدی هنری آسمان کانو زوی او ذات بانگ تان دکت با ویدیتان خوش ببید بو اویل لحلو گناه کانتان چاو پوشی بکاتو مولاتیش تان داد تا کاتیشی دیاری کرو کچی خدا ناسان رو با پیغمبران وطیان ایو تنها بشرن وکو ایما هیچی ترنین لباتی سپاسی خدا بکن که اونده آدمی زاد ریزدارن نوینر لخویان حل دب جیرید کچی رخنان گرتو وطیان ایو ده تانوید ری گرو دش باو بن کباو با پیران من دیان پرست دی اگر رازدکن بلگه چی آشکرامان بو بهنو نشان من بدن. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون پیغمبران یان پیان وتن ئێمە تەنها بەشەری چین وەکو ئێوە و هیچ چی تر بەڵام خدا ویستی هەر کەسێکی ببێت لە بەندەکانی خۆی منەت دەخاتە سەری هەڵیان دەبژێرێ بۆ گەیاندنی پەیامە پیرۆزەکەی ئێمە بۆمان نەبووە هیچ بەڵگە و موعجیزەیەکتان بۆ بهێنین مەگەر بە ویست و مۆڵەتی خودا نەبێت دەبا ئەوانەی کە ئیماندارن هەر پشت بە خودا ببەستن وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون جاءت شيمان هي إما أجر بجد بفروردگاري مزن نبستين لكاتك ذاك بەڕاستی ئەو زاتە هیدایەت و ڕێنمویی کردووین بۆ هەموو ڕێگە و ڕێبازێکی چاک و بەسوود مەرج بێت لە بەرامبەر ئەو هەموو ناخۆشی وازارەوە کە ئێوە بۆ ئێمەتان پێشهێنا خۆ گرو بە ئارام بین دەبا ئەوانەی کە پشتیوانیان پێویستە هەر پشت بە خودا ببەستن وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين أوانشي كبيبا وربون بفيغمبراني خوانيان ويت ئەگەر کۆڵ نەدەن بەڕاستی لە وڵاتمان دەرتان دەکەین یان دەوێت بێنەوە ڕیزی ئاینەکەی ئێمە ئەوسا پەروەردگاریان پەیامی بۆ ناردن کە دڵنیا بن ئێمە ستەمکاران بەم زوانە لەناو دەبەین و دەیان فەوتێنین ولنسکننکم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید بێگومان نیشتە جێتان دەکەین لەو وڵاتەدا لە دوای ئەوان ئەوەش بۆ هەموو ئەو کەسانەیە کە لە وەستانیان لە بەردەم دەسەڵاتی مندا دەترسن و لە هەڕەشەکانی من بیم و ترسیان هەیە واستفتحوا وخاب كل جبار عنید ئەوسا ئیتر پێغەمبەران داوای سەرکەوتنیان لە پەروەردگاریان کردو هەموو زۆردار و ستەمکار و سەرسەخت و دڵڕەشێک ناومێد و مایە پووج بوو جهنم ويسقى من ماء صديد هر يك لوانا لدا هاتو دا دوزخ چاوريتيو تيجا كيمو زخاوي درخوار ددريت يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ جاوكي مزخاوا قم قم بنا چاري دخواتو باساني بوي قود نادريت مرجيش لهمو لايك وهيرشي بودهينيت كتي ناج مريت لو دواش سزاو آزاري همجورو ناخوشو گران يخيبر نادات مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد نموني وانيك باوريان نهنا وبفروردگاريان كردوكانيان وكو خولمي شغوايا کە لە ڕەشەبایەکی سەخت لە ڕۆژێکی گەردەلوولدا بەتوندی لێی بدات لەو هەوڵ و کۆششەی کەداویانە بۆ دنیا هیچیان دەست ناکەوێت ئا ئەوەیە گومڕاییەک کە لە حەق و ڕاستیەوە دوورە ئەلەم تەر ئەن الله خەلەق السەماوات والأرض بالحق يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ آيا ندبيني وو ندزاني وكبيغمان خدا آسمان كانوا زويل سر بنتيني حق راستي بديهناوا اگر بيويت او ايوال لناو دباتو ناتان هيلتو كساني تازدهيني تكايوا وما ذلك على الله بعزيز او قران كاريو او جورشتان اللاي خداي بدا صلاة قران نيو زور آسانا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص او رجيك قيامت برباد بيت هموان لبردم دا صلاتي خدا دا دردكون انجا لاوازو بيد صلاة كان اواني چويران شوين ملهروس تمكاران كوتبون دلين بواني كا خوين بزلو قور دانابو بيگو من خو ايما شوين ايوا كوتبون ايما جوين رايلو فرمان برداري ايوا بوين جا آيا ايوا امرو ناتوانن هوليك بدن تا اندازيك سزاي خدا لسر من كم ببيتوا لا والله ميان داوتيان اگر خدا هدايتي ايمي بدايا ايمش هدايتي ايوا من ددا البت رونو اشكرايا كاوانا بدا صلاة دارو بدا صلاة يانوا لدنيا دا نك هدايتيان دويست بلكو دجي دوستانو پلانيان دجارا اتر چون خداي گورا هدايتي او جوارا كستان دداد خو هدايت بزور نيا استاش بو ايمت چون يكا هاوارو آهو نالبكين يان دام بخدا بگرين چارمان نيو رزگار بون من استما وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم كاتي هموشت تواو دبيت بهشت يكان دتنا بهشت تواو دوزخ يكان دخرين دوزخوا شيطان بفرماني خدا ديتقسو روبا پي رواني دليت براستي خدا بليني راس درستي پي راگان دبون منيش بليني درو نادرستم پيدانو جاتوانيم گمراتان بكمو لربازي راس ويلتان بكم ونبيت من هيت زورو دا صلاتيكم بسر اي ودا هبو بيت جگلوي بوسوسو خطرو خيال بانگم كردن بو خدا ناسي و تاوان ايواش بدم وهاتنو بقصتان كردم ايتر سرزنشتو لومي من مكن بلكو سرزنشتو لومي خوتان بكن كاوا جلانا بيبير كردن و بقصتان كردم امرو من ناتوانن بهانو هاواري ايوا وبيم ايواش ناتوانن بهانو هاواري منو بيم بيگمان من باورم نبو بوي ككاتي خوي منتان كردبو بشريكو هاو بجل پيجدا براستي امرو استمكاران سزاي زور بأيجدا درين وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام لولا شو أواني إيمان باوريان هنابو كارو كردو تشاك كانيان أنجام دابو برو بهشت بريكران چندها ربار بجر درخت كانو ببردم كوشك كاني دا درواد لو جيگو ريگ خوشدا جياني هميشيو بردوام دبن سر بفرمانو رزامن دي پروردگاريانو چاكو چونيان لو بهشتدا صلاو كردنا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء آیا نتان بینی و نتان زانی و چون خدا نمونه دهنه تو با گفتاری چاک و پاک که وقت درختی چاک و بردار وایا رجیبتون دیدا کتاو لزوی دا لقو پوپکانشی با آسمان دا بلاو بونتو تؤتی اکلها کل حین بی اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون او درخته همو کاتو دمیک برومی پاک و جوان و بیگردی دبخشید با ویستی پروردگاری. جا خدای پروردگار ام نموناند دهینه تو با خلچی بلکو یاداوری ورگرن. لراستی داد دین و برنامه خدا درخته چی آوا پیروزه رگو ریشالی خیر بخشه چون که خاچی زوی لدامالین دپارزه لقو پوپی بسوده سه بردکات. گلاو گلی بو داو درمان و مالات برو بومی بو آدمی زاد بالندکان با آوازی خوش لسری دخوین نو تسبیحات دکن و دل خوش من دکن اوکسیزین دبخشید حتا دوائی و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار نمونه قصو گفتاری پیس و ناپختیش وکو درختی زور پیسو بی سودوایا که هل چش رابیتو لسر رو کاری زوی فرد رابیت به هیچ بارک دا خوی نگرید با سوتاندن نبید با هیچی تر چاگ نیا امنمونیش اماجه با همو سرگردان یک کل دنیا دا خیر نداتوا لقیامتیش دا شن کوتوانیان لدو زخوا سریان درده چید يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء خداي گورا اواني باوريان هنا و پايدار دكاد لسر گفتاري بجو دروستيان لجياني دنيا دا لسر مرگو لقيامتش دا باوری دامز رو فریایان دکویتو گفتاریان ریکو پیکو دامز رو دبیتو با ایمان و دمرن لولا شوا هر او خدای استم کاران گم را دکاتو اوی پروردگار بیوید هر او پیش دیتو دکریت الم تر الى الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار آیا سرنجی اوان نادید کناز و نعمتکانی خدایان بحرام جراوا بو گناه و خرافه بکاری دهنو بونتو هی سرگردانی و تیاتونی قومکی خویان جهنم یصلونها و بئس القرار اوان سرنجام دچنن ناو دوزخ که جگه چی زور نخوش بو نشت جبون وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار خدانا ناسان هاولو شريشان بو خدا برياردا بو اوي خلق ويل بكن لبرنامو آينو ريبازي خدا پيان بلي رابيرنو جيان بسربرن چونك براسي سرنجامتان برو دوزخا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ای محمد بو بندانم که باوریان هینا و بله بانیشکانیان بچاچی انجام بدنو لو رزق و روزی که پیمان بخشیون ببخشن بنهینی بو اوی ریاو روپامایی تکل نبیتو باشکرا بو هندانی کسانی تر پیش اوی روشک بیت نکرینی تدایا نفروشتن تا بهوی پارو سامان و خوتان درباز بکن ندوستای تیشی تدایا تا دوستان و هاولان هولک بدن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خدا و ذاته يك آسمان كانو زبي بده ناوا لآسمان و باراني باراندو بهوه و بروبومي لناخي زبي بوئه و دره ناوا هروها کشتی لدریادا بو ایو باره ناوا تا بفرمانی او ذات برواد بسریوا. هر خدای بدیه نری او ماده سرطا یعنی که کشتی لدروز دکرید. هر او ذاته بدیه نری وزو آو هوا تادوائی. هروها ربارکانشی با رام کردون که جورها سودیان هی بوتان. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار. خورو من جشی با رم هنوان کبر دوام لترخو خلدان شو روش جشی با خدمت گزاری ای ورم هنا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لهر تیش تیک دعوتان کرد بیتو پیوستان بیت پی بخشیون خو اگر نازون نعمتو بخششکانی خدا جمار بکن ناتوانن بیان جمیرن بلکو یگ نعمت ناش مردرد اوان دلقو پوپی لده بیتوا براستی زور بی انسان کان زور استمكارو خدا ناسو سبلن. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بياد بهنا كاتك إبراهيم نزاي كردو وتي پروردگارا بالي هي مني وآسايش بچيش بسر أمشارو ولا تداو خومو نوكانيشم بپارزا لوي كبتكان بپرستين. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردگارا براستی او بتانه زور کسیان گمراه کردو زور خلچان سر لشواو کرد جا او ایشفینی من بکویتو بجوی من بکاد او بیگمان لپی روانی منه او شی کلم یاخی دبید او بیگمان تو زور لخوش بو مهربانیت. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا براستی من هنده لوچو خیزانم لدولیشی وش چی بیکشتو کال دا جینشین کردوا لپال مال پیروزکت دا لپال بیت الحرام دا. پروردگارا بوی لیر نشت جیم کردن تا بچاچی نویجو خدا پرستی انجام بدن جادا وکارم دلی هندگ لو خلکا کمن چیش بکید بولایانو لرسقو روزی جور او جور بهرمندیان بکید بو اوی سپاس گزاری بکن. ربنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلم و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. پروردگارا براستی تو دزانی چی در شاری نوو چی آشکراده کن لکارو کرده و منو هیچ شتیگ لزبیو لآسمان دا لخدای گور پنهان نابه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. سپاس و ستایش بو او خدایی کل تمنی پیری دا اسماعیل و اسحاقی پی بخشیم براستی پروردگارم بی سری دعا و نزایا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا پروردگارا خومون و کانم بجیر لو کسانی که انجام دارین نویش بین بتاچی پروردگارا دعا و نظام جيرابك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب پروردگارا لخومو دايكوبا وكمو ايمان داران خوش ببا لو روجدا كلي پرسين وبرپاد بيت ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي پیغمبر أي إيمان دار واغمان مبك خدا بياغا لو كارو كردو ايستم كاران ديكن براستي خدا سزاكيان دوا دخات بو روجيك كتاو كانيان تيدا أبلغ دبن جاری واش هيا هر لدنیا داستم کاران رسوا دکاتو تولیان لید سینیت مهطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم و افئدتهم هوا بپلو شپر زی و دین سریان برز کردو تاو لترسو سامناشی و روجد چاویان ناترو کت دل راو چهانو دلو درونيان بطالو هيت حالينين وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ أي محمد خلق بترسين وبيداريان بكروا لو روشي كسزاو آزار يخيان بيدقريت جاواني كستميان كردو دلين پروردگارا بو ماويشي كمون زيك مولتمان بدا بمان جاروا بو دنيا تا بدن بانگوازه کتو بچینو شوینی پیغمبران بکوین بلام تازه کار لکار ترازاو گرانو استما بویا پیاندو درید مگر کاتی خوی سوین تان ندخوارد که دنیا بردوامو ایو تیا چون تان نابید و سکنتم فی مساکن الذین ظلمو انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال يوكاتي خوشي نشتجيبون لمالو حالو شويني اواندا كستميان لخويان كردو ريغي ايمانو خدا ناسيان نگرد بوتان دركوت كتشيمان پي كردنو تشيمان بسر هنانو نمونو باسي زورمان بو هنانو نتوا درباري سرنجاميان وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بيگمان خدا ناسان پلانو تلقي خوانيان جرا فيلو فري زوريان كرد بلام همو پلانو فيليان لاي خدا اشكراو ديارا بسر خوانده دیش چینیت هوا هرچند پیلان و فیلیان چه وکانیش لبن بهینیت فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام كواتا وحساب مکا ای پیغمبر ای ایمان دار خدای گور بلینی خوی بو پیغمبران نابات سر بسر خستنو مانوی برنامهان لدنیا دو سر فرازی همیشهیان لبهشتی برین دا چون که براستی خدا بالا دستو خاونی طولی لستم کارو خدا نناسان یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار لروجک دا که ام زویه دا گورید با زویه چی ترو هروها آسمان کانیش دگورن بشه و اوشه وازه چی ترو هم او خلق دردکون و آمادن لبردم دادگای خدای تاکو تنهاو بد صلاتو خشم جیر لکافران وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد لو رجدا تاوان بارانو گناه کاران دبینید كوتو زنجير كراوت الدستو فيو قردنيانو بيكو بستراون سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار كراسكانيان لقطرانا كما ديشي الرشيب والناخوشو بخيرا يجد سوتيتو بلا يسي آقريش رخصار يعني دابوشيوا زور لسخلتي دان ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب أم طول السندن لستمكاران بو أويا كخدا پاداشي هر كسيك بجويري أوي كردويتي بداتوا چون که براستی خدای گورب بخیرائی لیه پرسین وکان انجام دادا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب ام قرآن راگان دنیا که با خالچی بگشتی تا به هوی و وریاب کرنه و آموزگاری پیوار بگرن. با اوی بزنن به گمان او ذات خدای چی تاکو تنهایا. هر وها با اوی که خاونی بیرو هوشکان یا داوری ور بگرنو تی فکرن لحولی او دابن خوشیانو خالچیش لسزای دو زخ رزگار بکن.